الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. السرقة في اللغة قيل هي أخذ الشيء بخفة واستتار، أخذ الشيء على جهة الخفة والاستتار. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، أخذه بخفة واستتار. وأما شرعا فهي أخذ المال، أخذ مال الغير ظلما خفية من حرز مثله، أخذ مال الغير ظلما، أخرج ما لو أخذه بحق بخفية، أخرج الغصب والاختلاس والانتهاب ونحو ذلك من حرز مثله. وهذا قد سبقت الإشارة إليه، حرز كل شيء بحسبه، حرز كل شيء بحسبه. والسرقة محرمة بدلالة نصوص الكتاب والسنة، فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر حد السارق، دل على أنها محرمة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهنا ساق المصنف رحمه الله تعالى عدة نصوص تدل على وجوب حد السرقة على السارق، وأن من سرق ربع دينار فصاعدا حد السرقة. بل جاء لعن السارق في حديث عائشة المخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وأجمع العلماء على أنها محرمة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. ذكر بعض أهل العلم لماذا حد السارق ولم يحد المغتصب والمنتهب والمختلس ونحوهم. الجواب أن المغتصب معروف، فيمكن استرداد المال منه إما على جهة الرضا أو على سبيل التقوي بالولي الأمر، وهكذا المنتهب والمختلس، بخلاف السارق فإنه لا يعرف عادة، فجعل فيها هذا الحد زجرا لمن يقدم على مثل هذا الأمر. وليس معنى ذلك أن الغصب والانتهاب والاختلاس جائز، الأمر ليس كذلك، بل هي كذلك محرمة، لكن جاء الشرع في حد السرقة. هنا ذكر عدة أحاديث رحمه الله تعالى، منها الحديث الأول وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. قوله في مجن، المجن هو الترس، المجن هو الترس الذي يستتر به المقاتل ويقي به نفسه من ضربات السيوف. ومادة الجيم والنون عند أهل اللغة تدل على الاستتار، مادة الجيم والنون تدل على الخفاء والاستتار، منه الجن والجنة والجنة والجنين والمجن ونحو ذلك، كلها تدل على الاستتار، مادة الجيم والنون. وهنا قال مجن قيمته وفي لفظ ثمنه، فرق بين قيمة الشيء وثمن الشيء. قيمة الشيء هو ما يساويه حقيقة، ما يساويه هذا الشيء حقيقة، وثمنه قد يزيد، قد يزيد الإنسان في قيمة الشيء رغبة فيه. مثاله رجل معه سيارة لا للبيع. فجاء إنسان وقال أنا أشتري هذه السيارة وقيمتها أو قيمة مثلها 10,000، فقال أنا أشتريها 15,000، فهذا ثمن وتلك قيمة، هذا ثمن وتلك قيمة. بعض العلماء يقول أن الراوي شك هنا، وقيل أن الثمن في ذلك الوقت مقارب لقيمتها، ثمن المجن في ذلك الوقت مقارب لقيمته، ولهذا عبر مرة بالقيمة ومرة بالثمن، كما يشعر في قوله وفي لفظ، أي جاء التعبير كذلك في موطن آخر بالثمن. قال 3 دراهم، الدرهم إذا أطلق فالمراد به من الفضة، وإذا أطلق الدينار فالمراد به من الذهب، فقوله 3 دراهم أي من فضة. وعلى هذا اختلف العلماء، هل للسرقة نصاب؟ إذا سرقه السارق يحد أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس للسرقة نصاب، بمعنى سرق شيئا كثيرا أو قليلا فإن السارق يقام عليه حد السرقة، وهذا قال به مروي عن الحسن البصري عليه رحمة الله، وابن أخت الشافعي أو ابن بنت الشافعي، وبه قال داود ابن علي الظاهري، وهذا قول الخوارج. دليلهم على ذلك عموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يذكر نصابا، ولم يذكر نصابا. ودليلهم حديث عائشة لأن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وذهب جمهور الأئمة سلفا وخلفا على أن للسرقة نصابا، إذا سرق السارق دون النصاب فإن السرقة أو فإن حد السرقة لا يقام عليه، وهذا قول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. ومن قال بأقوالهم من أهل مذاهبهم وغيرهم، وهو الذي لا ينبغي غيره، وهو الذي لا ينبغي غيره. جاء في بعض روايات حديث ابن عمر أو في حديث عائشة الذي سيأتي بعد قوله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع دينار فصاعدا، اقطعوا في ربع دينار فصاعدا، وهذا صريح. وكذلك حديث عائشة، حديث عائشة. وأما استدلالهم بالآية فالآية إنما ذكرت الحد ولم تذكر النصاب، ذكرت الحد ولم تذكر النصاب. وأما الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فلأهل العلم فيه تأويلان. التأويل الأول، المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل على رأسه، وهذه ثمنها أكثر من ربع دينار عادة. وأما الحبل فالمراد به حبل السفينة، المراد به حبل السفينة، فعلى ذلك فليس لهم متمسك في هذا الحديث. وقيل أن المراد بالحديث لعن الله السارق الذي كانت بداية سرقته الشيء التافه كالبيضة والحبل وما شابههما، إلى أن أدى إلى أن سرق شيئا أوجب عليه القطع، مآله أن قطعت يده. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أي أول ما يبدأ بسرق البيض، يسرق البيضة شيء تافه لا تقطع فيه يده، البيضة المعهودة، ثم يستمر في السرقة حتى يؤول به الأمر إلى أن يسرق ما بلغ نصابا في حد السرقة فتقطع يده، وهكذا في سرقة الحبل، وهذا أوجه. وأقرب إلى مفهوم الحديث، وأقرب إلى مفهوم الحديث. ولهذا يحكي بعض أهل العلم أن رجلا أو شابا كان يسرق ويأتي بالمسروق إلى أمه وهي لا تنكر عليه، لا تنكر عليه، حتى اكتشف يوم من الأيام وكان قد سرق شيئا كبيرا، فجاء به لتقطع يده، فجاءت أمه وهو في ساحة الحد الذي سيقام عليه وهي تبكي، فزجرها وزبرها وقال أنت السبب، لأن أول ما سرقت لم تنهني عن السرقة، فأنت الذي أديت بي إلى أن وصلت إلى هذا الحال. واختلف الجمهور الذين قالوا بأن للسرقة حدا. ما هو حد السرقة؟ ما هو حد السرقة أو نصاب السرقة؟ فذهب جمع من أهل العلم إلى أن حد السرقة ربع دينار أو ما قيمته من غيرها، ما قيمته من غيرها، وهذا قول الشافعي عليه رحمة الله ورواية عن الإمام أحمد، وقال به جمع من السلف، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة، الذي تدل عليه ظواهر الأدلة وهذا القول. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن حد السرقة 10 دراهم، 10 دراهم، واستدل بحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الإمام مالك 5 دراهم، ربع دينار أو 5 دراهم، وفي بعض روايات عنه 5 دراهم، وإذا سرق شيئا ليس من الدراهم ينظر ما قيمته 5 دراهم، إن كان المسروق قد بلغت قيمته 5 دراهم حد حد السرقة وإلا فلا. وذهب بعض أهل العلم من السلف كابن شبرمة إلى أن حد السرقة أن يسرق 40 دينارا أو 40 درهما، 40 درهما، وهذا مدفوع بحديث عائشة الصريح، حديث عائشة الصريح، وجاء عنها كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، بمعنى الشيء اليسير الذي لم يبلغ نصابا، الذي لم يبلغ نصابا. وهنا مسائل يذكرها العلماء، منها ما لو سرق الوالد من ولده، وهكذا الأم من ولدها، والجد والجد وإن عليا، الذي عليه عامة أهل العلم على أنه لا يحد حد السرقة لوجود الشبهة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فقالوا هذا يدل على أنه لا يقام عليه حد السرقة، وهذا هو الصحيح. واختلفوا فيما لو سرق الولد من أبيه، إذا سرق الولد من أبيه هل يقام عليه حد السرقة أو لا؟ الصحيح أنه لا يقام عليه حد السرقة كذلك، ولو كان المسروق قد بلغ نصابا، ولو كان المسروق قد بلغ نصابا لوجود الشبهة كذلك، لأن نفقة الولد على الوالد واجبة، نفقة الولد على الوالد واجبة. واختلفوا في الزوجين، اختلفوا في الزوجين، فبعض أهل العلم يقول يقام عليه حد السرقة إذا أخذه من حرز، إذا أخذه من حرز، أما إذا لم يكن في حرز، مثلا ذهب الزوجة وضعته في الخزنة هذا حرز، ففتح الخزنة وأخذه، فهنا يقام عليه الحد. أما إذا كان موضوعا على الرف مثلا أو على السرير أو ما شابه ذلك، فقالوا لا يقام عليه الحد. والصحيح أنه لا حد كذلك بين الزوجين لوجود الشبهة، لوجود الشبهة. والحرز على الناس لا يكون حرزا على الزوجين لسهولة الوصول إليه وعدم اتهامه لو دخل في أي وقت، وعدم اتهامه لو دخل في أي وقت. وإذا سرق من بيت مال المسلمين هل يحد أو لا لو سرق من بيت مال المسلمين؟ جمهور الأئمة على أنه لا حد عليه إذا سرق من بيت مال المسلمين، وهذا جاء عن بعض السلف من الصحابة وغيرهم، وتعليلهم في ذلك أن له حقا في بيت مال المسلمين غير معين، له حق في بيت مال المسلمين لكن هذا الحق غير معين بحيث أن يقول هذا لي دون غيره. قالوا فهذه شبهة درئ بها الحد، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسأل إلا أن يسأل سلطانا أو ما لا بد له منه، كما جاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وهذا تعليله عند أهل العلم لأن له حقا في بيت مال المسلمين. واختلفوا ما لو سرق العبد من سيده، ما لو سرق العبد من سيده هل يقام عليه الحد أو لا؟ جاء عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود أنه لا يقام عليه الحد، وبه قال الجمهور. المروي عن عمر فيه ضعف، وروي عن ابن مسعود مالك أو بعض مالك سرق بعض مالك، بعض مالك سرق بعض مالك. ما هو البعض وما هو البعض؟ الرقيق أو المملوك بعض، فسرق مالا، بعض ماله سرق الرقيق مال وهو سرق من مال، فقال له بعض مالك سرق بعض مالك. وهذا هو الصحيح، أن المملوك إذا سرق من مال سيده فإنه لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه حد السرقة. وشروط إقامة الحد، شروط إقامة الحد، أولا يعني على التعريف أن يسرق مالا، واختلفوا فيما لو سرق غير مال، كأن يسرق حرا ويبيعه. الحر مال؟ لا، ليس بمال، الحر ليس بمال، فقالوا لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد لأنه ليس بمال. وأن يكون من حرز هذا المال، أن يكون من حرز مثله، وكل حرز بحسبه كما سبق مرارا، أن يكون من حرز مثله، وأن يكون السارق مكلفا، أن يكون السارق مكلفا، وأن يكون المسروق ليس بمحرم. فلو أنه سرق محرما يقام عليه الحد، كما لو سرق خمرا أو خنزيرا أو آلات، أو آلات لهو وطرب أو ما شابه ذلك أو ميتة، فالذي عليه جمهور الأئمة أنه لا حد عليه. لو سرق محرما فلا حد عليه، فلو سرق خمرا، جاءنا خمار وآخر قال هذا سرق مني خمري والعياذ بالله، أو سرق منه خمرة، فليس فيه حد. ولهذا يقول العلماء من أتلف شيئا محرما فلا يضمنه، من أتلف شيئا محرما لا ضمان عليه، كما لو أتلف تمثالا مثلا، أو أتلف قتل خنزيرا، أو أتلف آلات له والطرب كالطنبور ونحوه، فهنا لا شيء عليه ولا ضمان عليه، لا ضمان عليه ولا شيء عليه. بمعنى نضمنه، نضمنه ثم يذهب يشتري به أمرا محرما، لا ضمان عليه في الصحيح من أقوال أهل العلم ما لو سرق محرم. وكذلك قلنا التكليف يعني أن يكون بالغا، وكذلك أن يكون عاقلا، أن يكون السارق عاقلا، فلا يقام الحد على غير عاقل، لا يقام الحد على غير عاقل. نعم، هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم، وساق حديث عائشة رضي الله عنها قال أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا الحديث أصرح من الأول، لأن الأول الذي ذكره عن ابن عمر فعل، والثاني قول. والفعل لا يدل على تحديد، لأنه قطع في مجن، هذا لا يمنع أن يكون لو سرق دون المجن ألا يقطعه. الحديث لا يدل على هذا بمفرده، لا يدل على المنع. قطع في ربع دينار فصاعدا، أو قطع في مجن قيمته أو ثمنه 3 دراهم، فلو أنه سرق دون المجن هل هذا الحديث يمنع من إقامة الحد عليه؟ لا يمنع، لكن الحديث الثاني يدل على أنه لا يقطع إلا في ربع دينار، لأنه قول والأول فعل. ونظير هذا ما قاله بعض العلماء في مدة القصر. قصر النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك 19 يوما، ولما أقام في حجة الوداع أو في فتح مكة 17 يوما، وقيل 18 يوما. فبعض أهل العلم حد أكثر مدة القصر بما حصل في غزوة تبوك. قال ابن القيم وغيره هذا لا يدل على الحصر، لا يدل على أنه لو بقي إلى 20 أنه يتم، إنما الوارد أنه بقي إلى هذه المدة وهو يقصر، فلا ينفي لو زاد أن يقصر عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كذلك مثله في عدم التحديد، أعني الأول، أما الثاني فيدل عليه. يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. كيفية قطع اليد الذي عليه عامة الأئمة أنها تقطع من الكوع أو من الرسغ، ويبدأ باليمنى. والبداءة باليمين هو فعل الصحابة رضي الله عنهم، البداءة باليمين هو فعل الصحابة رضي الله عنهم. وكيفية القطع أن تقطع بآلة حادة تضرب ضربة واحدة حتى يفصل الكف من الذراع، ثم بعد ذلك تحسم. والحسم هو أن توضع الذراع عند من مكان القطع في زيت حار حتى يسد المسامات ويكف خروج الدم أو ما يقوم مقامه. وهل تعلق يده في رقبته؟ جاء فيه حديث ضعيف، وفعله بعض العلماء تعزيرا له. تقطع يده ثم تعلق في رقبته تعزيرا له، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. فالجمهور على أنهم يبدأون باليمين، يبدأون بيده اليمنى، وهذا فعل الصحابة. ومما يذكر أن واعظا كان يعظ وكان كلامه حسنا، فجاءه رجل قال كلامك حسن إلا أن يدك رابتني، كان مقطوع اليد. قال ألا ترى أنها اليسرى، إشارة إلى أن السارق تقطع يمناه. ثم إذا كرر السرقة فالجمهور على أنها تقطع رجله اليسرى، الجمهور على قطع الرجل اليسرى. وذهب، وهذا قول الأئمة وقيل مروي عن الصحابة، وذهب بعض العلماء كابن جريج وغيره إلى أن اليد اليسرى تقطع بعد اليمنى، لقوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذا الفهم مدفوع بأن المراد أي اقطعوا يد السارق ويد السارقة، فالتثنية في السارق والسارقة، في السارق والسارقة. وقطع الرجل اليسرى الجمهور على أنها تقطع من الكوع كذلك، تقطع من الكوع. وذهب علي رضي الله عنه إلى أنها تقطع من معقد الشراك، تعرفون معقل الشراك؟ مكان الذي تلبس فيه النعال السبتية. مرة معنا في كتاب الطهارة معقد الشراق الذي ذهب إليه الروافض في معنى الكعبين، هكذا أو لا؟ أيوة هذا معقد الشراق، هذا معقد الشراق. قالوا قال يعني لأن عليا أراد أن يترك له ما يتكئ عليه من القدم، أراد أن يترك له ما يتكئ عليه من القدم، فإذا تكرر. الشوكاني رحمه الله تعالى يرى أنه إذا قطعت يده اليمنى لا وسرق بعد ذلك فلا يقطع، إنما يعذر، إنما يعذر. والصحيح هو الأخذ بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كرر الثالثة، إذا كرر الثالثة قالوا تقطع يده اليسرى كما تقطع اليمنى. وإذا كرر الرابعة بعض العلماء يقول تقطع رجله اليسرى كما اليمنى كما قطعت اليسرى، كما قطعت اليسرى. وإذا كرر كيف سيسرق؟ إذا حصلت منه سرقة، حصلت منه سرقة، فجاء عن بعض السلف أنه يقتل، لكن هذا ضعيف وورد فيه حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سرق بعد هذه فإنه يعذر، فإنه يعذر. هذا بالنسبة إلى القطع. نعم. نعم. ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها في المخزومية رضي الله عنها قال أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. قيل معنى أهمهم لأن الأمر سيؤدي إلى الفضيحة، أن ترى يدها مقطوعة مع ذلك أنها ارتكبت ما يوجب حد السرقة عليها. وهذه المخزومية قيل اسمها فاطمة بنت الأسود ابن عبد الأسد، عمها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، عمها أبو سلمة، وقيل غيرها. وذكر في أسباب سرقتها أشياء، منها قيل أنها سرقت من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم أره بإسناد يثبت. وقيل أنها كانت يعني في الحج، وهذا كان في عام الفتح، في عام الفتح مرت على أناس فسرقت منهم شيئا فرفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من يكلمه بأن يترك أو بأن لا يقيم عليها حد السرقة، أن لا يقيم عليها حد السرقة. فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قوله من يجترئ عليه، أي الاجتراء قيل هو التجاسر بطريق الإدلال، التجاسر بطريق الإدلال. من يجترئ، من يتجاسر وله إدلال، إلا أسامة بن زيد حب رسول الله، معنى حبه أي محبوبه رضي الله عنه، وهذا فيه منقبة لأسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فكلمه أسامة فقال، جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام تغير لما كلمه أسامة، فقال أسامة رضي الله عنه وعرف ذلك، وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا يعرفون الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، فكأنما فقئ في حب في وجهه حب الرمان. فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. هنا قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد، الشفاعة في الحد هو طلب إسقاطه أو التخفيف منه، طلب إسقاطه والتخفيف منه. والشفاعة في حد من حدود الله فيها تفصيل عند العلماء، إذا كان قبل رفع ذلك إلى الإمام، إذا كان قبل رفع ذلك إلى الإمام فلا بأس بذلك. فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح أن رجلا سرق رداء صفوان بن أمية فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقطعوه. فقال صفوان: قد عفوت عنه يا رسول الله. فقال: هلا كان ذلك قبل أن يرفع إلي؟ ثم أمر به فقطع. أخذ منه العلماء على أن الشفاعة في الحد قبل أن يرفع إلى ولي الأمر مشروعة، وقد تكون مستحبة، قد تكون مستحبة، إلا أن الإمام مالك استثنى أهل الشر، الإمام مالك يستثني أهل الشر، إذا كان معروفا بالشر والسرقة والتجاوز والتعدي فهذا لا يشفع له قبل رفع الحد إلى الإمام، لأن هذا فيه تجرئته على السرقة. والعفو إنما يكون ممدوحا إذا كان فيه إصلاح للمعفو، للمعفو عنه، فمن عفى وأصلح فإذا كان في عفوه إصلاح فهذا ممدوح، أما إذا كان في عفوه تجرئة على الباطل وعلى الشر وعلى المنكر فهذا إذا كان يقدر على ألا يعفو لا يعفو، كما هو الحال مثلا يأتي سكران ثم يضرب آخر بسيارة، بسيارته يقتله أو تتضرر سيارته، ومعروف بالسكر ومعروف أنه يحصل منه هذا بكثرة، فمثل هذا ينبغي أن يضمن يعني الدية أو التلاف السيارة حتى ينزجر ولا يعود إلى صنيعه، لكن لو عرف أن الناس سيعفون ما سيبالي، سيشرب الخمر ويركب في سيارته ولربما أسرع سرعة مفرطة. وهكذا على سبيل المثال الذين يخرجون في الإشارة الضوئية وهي حمراء، وهي حمراء، مثل هذا ينبغي أن يزجر وأن يؤخذ الحق منه حتى لا يتكرر منه هذا الفعل، إذ بعض الناس صفيق الوجه إذا قلت له لماذا تخرج قال: أنا دائما أخرج. ما دام أنك دائما تخرج إن شاء الله سنجعله آخر مرة، بأنك تدفع قيمة السيارة، إذ لو دفع قيمة السيارة وعرف أو دفع قيمة ما أتلفه ما تكرر منه، ولو أراد أن يخرج تذكر ما حصل منه في الغرامة الأولى. فالإمام مالك رحمه الله تعالى لاحظ هذا، قال: إذا كان من أهل الشر فلا يستحسن الشفاعة له قبل رفع الحد إلى الإمام، أما بعد رفعه إلى الإمام فأجمعوا على أنه لا يجوز الشفاعة في حد من حدود الله، لا يجوز الشفاعة في حد من حدود الله، وهذا نقل فيه الإجماع والحديث يدل على ذلك، هذا الحديث: أتشفع في حد من حدود الله؟ فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال هنا: قال ثم قام فاختطب، قام خطيبا عليه الصلاة والسلام مبينا الحكم الشرعي في هذه المسألة، فقال: قال: إنما أهلك الذين قبلكم. إنما أداة حصر، فهل هلاك الذين من قبلنا هو بهذا الفعل فقط؟ الناظر في كثير من النصوص يرى أن هلاكهم له أسباب كثيرة، له أسباب كثيرة، فما هو وجه الحصر ها هنا؟ قيل: وجه الحصر هو أن يعني الحصر في الهلاك ها هنا إذا قاموا بما يحول بين إقامة الحد، من أسباب هلاكهم وعدم إقامة حدود الشرعية. فمن أسباب الهلاك هو أنهم يحولون بين إقامة الحد على الشريف وعلى الغني ونحو ذلك، هذا سبب الحصر كما يقوله ابن المرقن وغيره. قال هنا أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، الشريف ذا نسب ذا مكانة ذا مال، مثلا قد يشرف الإنسان بنسبه، قد يشرف بماله بمنصبه بقوته ونحو ذلك، يعني الذين يشار إليهم لا يقيمون عليه الحد، إما لضعفهم لضعف من يقيم الحدود، وإما لطمعهم وإما ليد من أولئك عليهم كما سبق معنا في حد الزنا. في حد الزنا لما جاء باليهوديين فقيل أن أول ما أسقط حد الزنا إلى التحميم والفضيحة هو أنه زنى شريف، فترك، ثم زنى ضعيف فأرادوا أن يقيموا عليه الحد فقام أولياؤه قالوا لا يقام عليه الحد حتى يقام الحد على فلان، فاصطلحوا على التحميم والفضيح، هذا كذلك منه. قال تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، هذا قسم، ويم الله قسم، ففيه جواز القسم من غير أن يطلب من الإنسان ذلك، وقد يستحب في مثل هذه المواطن، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. هنا قال فاطمة لأن المخزومية قالوا اسمها فاطمة، فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع بمعنى تطلبه لتنتفع به، ثم إذا جاء أهل المتاع يطلبونه قالت أو جحدته، جحدتهم متاعهم، هذا معنى تستعير المتاع وتجحده. بهذا اللفظ استدل الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي على أن من جحد المتاع بعد استعارته يقام عليه حد السرقة، والجمهور على أنه لا يقام عليه حد السرقة لأنه لم يأخذه من حرز مثله خفية. تعريف السرقة لا ينطبق على من استعار متاعا ثم جحده، وأخذ مال الغير ظلما بغير حق خفية من حرز مثله، وهذا لم يؤخذ من حرز مثله ولم يؤخذ خفية، فالجمهور قالوا لا يقام عليه الحد. الإمام أحمد استدل بهذا الحديث، الجمهور وجهوا هذا الحديث على أن صفة المخزومية أنها التي كانت تستعير المتاع وتجحده، لا أن سبب القطع هو جحدها للمتاع الذي كانت تستعيره. واضح يا إخوة؟ يعني كأنه يريد أن يصف من هي هذه المخزومية، فقال التي كانت تستعير المتاع وتجحده، أما القطع فليس في جحد العارية لكن في أمر حصل منها وهو سرقة متاع آخر. واضح؟ هذا الذي عليه الجمهور في هذا. قال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها. جاء في رواية في الصحيح أن هذه المرأة حسنت توبتها وجاءت وكانت تأتي إلى عائشة وقالت كنت تطلب الحاجة من النبي عليه الصلاة والسلام فيرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما سبق فيه تحريم الشفاعة في الحدود وما أكثرها هذه الأيام، يقتل القاتل فيذهب أولياؤه ينصبون له محاميا، والقتل عمد وربما عن سبق إصرار، وبآلة تقتل عمدا لا يجوز توكيل محامي، والحالة هذه لأن هذا فيه الحيلولة بينه وبين إقامة الحد. أو يذهب يسرق مثلا، فيذهبون ويعاملون عليه حتى يخرجونه بقوة السلاح، يعني قوة الكلمة أو بالمكانة أو ما شابه ذلك، هذا كذلك أمر محرم لا يجوز. نعم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. الخمر في اللغة قالوا هي الستر والتغطية، وكذلك تطلق الخمر في اللغة على المخالطة، تطلق الخمر على المخالطة. وهنا في اصطلاح العلماء قالوا هو ما شربه الإنسان مما يغطي العقل على سبيل النشوة والطرب، ما تعاطاه الإنسان وغطى عقله على سبيل النشوة والطرب، غطى عقله يخرج بعض المشروبات التي لا تغطي العقل على سبيل النشوة والطرب. قالوا احترزوا من العقاقير التي يستعملها الأطباء من أجل إذهاب عقل المريض حتى لا يشعر بالألم، حتى لا يشعر بالألم، كالبنجي مثلا، هذا لا يعد خمرا لأن تعاطيه ليس على سبيل النشوة والطرب. والخمر محرمة بنصوص الكتاب والسنة الكثيرة التي وصلت إلى حد التواتر، وبين الله سبحانه وتعالى أن تركها سبب من أسباب الفلاح. وفي السنة الأحاديث الزاجرة عن تعاطي الخمر بجميع أنواعه، منها قوله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح الجامع: مدمن الخمر كعابد وثن. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة. ومنها وهو عند أبي داود بإسناد حسن: لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة، وذكر منهم شاربها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم وهو عند أصحاب السنن وإسناده حسن كذلك: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا مما يزجر، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. الخمر جاءت الأحاديث بإقامة الحد على شاربه. شروط إقامة الحد على شارب الخمر: أولا أن يشربها مختارا، أن يشربها مختارا. احترزوا من ذلك أن يشربها مكرها، أن يشربها مكرها. الثاني أن يكون مكلفا، فأخرجوا الصبي والمجنون، أخرجوا الصبي والمجنون. الثالث أن يعرف أن كثيرها مسكر، أن يعرف أن كثيرها مسكر. فلو أنه ظن أن كثيرها لا يسكر وشرب فهذا لا يقام عليه حد السرقة. الرابع أن يثبت ذلك ببينة أو إقرار، ببينة، أن يشهد اثنان مسلمان عدلا على أن فلان ابن فلان شرب خمرا، أو بإقراره على نفسه، أو بإقراره على نفسه. اختلفوا فيما لو وجدت رائحتها في فمه أو تقيأها. أما وجود الرائحة فجمهور الأئمة على أنه لا يثبت بها حد الخمر، لأنه قد يكون تمضمض بها، قد يكون تمضمض بها، أو لما وضعها في فمه عرف أنها خمر فلفظها وبقيت رائحتها. هذه شبهة يدرأ بها الحد. وقال الإمام أحمد: إذا وجدت رائحتها يقام عليه الحد ما لم يأتي بما يدفع ذلك مما يكون ممكنا، مما يكون ممكنا. واختلفوا كذلك فيما لو تقيأها، لو تقيأ الخمر هل يقام عليه الحد الجمهور على أنه لا يقام عليه الحد، الجمهور على أنه لا يقام عليه الحد، إذ قد يكون مكرها، قد يشربها ولا يعرف يعرفها، قد يشربها يشربها ولا يعرفها، أو يضطر إلى شربها، كأن يختنق بلقمة ولا يجد ماء، لا يجد ماء فيشربها، ثم بعد ذلك يتقيأها. وذهب بعض الأئمة إلى أنه إذا تقيأها أقيم عليه الحد، إذا تقيأها أقيم عليه الحد، وهذا مذهب إسحاق وأحمد، رجحه شيخ الإسلام وأطال الكلام فيه، وهكذا ابن القيم، وروي ذلك عن عثمان رضي الله عنه أنه شهد على بعض أمرائه أنه تقيأ خمرا، فقال ما تقيأها حتى شربها، ما تقيأها حتى شربها وأقام عليه الحد، لكن ظهر القصة فيها كلام، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أطال في التعليل والاستدلال على أنه إذا تقيأها ولم يأتي بما يدفع أنه شربها فإن الحد يقام عليه، الحد يقام عليه. وهل يشترط تكرار الإقرار؟ قلنا إما بالبينة وإما بالإقرار، لا يشترط التكرار، لا يشترط التكرار. هنا ذكر في ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي برجل قد شرب الخمر، والخمر من أي شيء صنعت، سواء من التمر أو من العسل أو من البر أو من الشعير أو ما تصنع الآن في هذه الأزمنة بأي أنواع وبأي ألوان وبأي أسماء سميت، ولو سميت بأسماء قد تكسى منها تلك الأسماء الإباحة أو ما شابه ذلك، لكن ما دام أنها خمر فالاسم لا يغير المسمى، كما يقال مشروبات روحية مثلا أو نحو ذلك، فالاسم لا يغير المسمى. قال هنا قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40. ذكر بعض الفقهاء أن أول ما يعني بدأ في حد الخمر، أولا لم يكن فيه حد، لم يكن فيه حد، يقال أنه وجد رجل قد شرب خمرا فأخذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إلى عند باب العباس انفلت منهم ودخل على العباس، دخل على العباس في بيته، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فضحك ولم يأمر بإقامة الحد عليه، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، استدل به بعض أهل العلم على أنه لم يكن فيه حد، ثم بعد ذلك كان فيه الحد من غير عدد، من غير عدد، كما في حديث عقبة بن عامر أتي النبي عليه الصلاة والسلام بشارب خمر ونحن في البيت فقال اضربوه، قال فضربناه وكنت ممن ضربه، وكنت ممن ضربه. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة لما جاء بشارب خمر قال اضربوه، قال فضربناه، فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه، فقال رجل أخزاه الله ما أكثر ما يجاء به، فقال لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. ثم حد النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر 40، كما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه. ثم حد عمر بعد ذلك 80. فاختلف العلماء في حد شارب الخمر، فذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بال40 التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعليها أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، وهذا قال به بعض الظاهرية، وذهب جمهور الأئمة إلى الأخذ بما قاله عمر لأنه بمحضر من الصحابة فكان إجماعا، ولا يعلم أحد من الصحابة خالف، لا يعلم أحد من الصحابة خالف. وجاء في بعض الروايات أن عبد الرحمن بن عوف قال أقل الحدود القذف، أقل الحدود القذف، والشارب إذا شرب هذا وإذا هذا قذف، واضح؟ قال أقل الحدود حد القذف 80، والشارب إذا شرب هذا، يعني تكلم بكلام الذي لا يليق، وإذا هذا قذف فيقام عليه حد القذف، فأقام عليه حد القذف، وهذا الذي عليه جمهور الأئمة. وبعض أهل العلم يرى أن الأمر راجع إلى الإمام، لأنها من التعزيرات ليست من الحدود، هذا من التعزيرات وليس من الحدود. قال الشوكاني رحمه الله تعالى أن هذا من باب التعزير وليس من باب الحدود، وقال به الزهري رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. يقول هنا قال وفعله أبو بكر أي جلد 40. قال فلما كان عمر استشار الناس، أي استشار الناس في حد شارب الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه، أمر به عمر رضي الله عنه. وكيف يجلد؟ يجلد بالنعال، يجلد بالثياب، يجلد يضرب بالأيدي ويضرب بالصوت. لكن هل يتعين الصوت؟ يقول النووي لا يتعين، إن ضرب بالصوت فذاك، وإن ضرب بغيره فلا حرج في ذلك، لأنه وارد عن الصحابة بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامة أهل العلم على أنه لا يجلد وهو سكران، لا يجلد وهو سكران، لأن السكران عادة لا يشعر ولا يحس، والمراد بذلك زجره وكفه عن تعاطي هذه المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يجلد وهو سكران، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. طيب نعم. نعم. ثم قال عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. اختلف العلماء ما المراد بحد من حدود الله، ما المراد بحد من حدود الله. فقال بعض أهل العلم الحدود المعروفة، الحدود المعروفة التي جاء ذكر عدد الحد فيه، كحد الخمر، كحد القذف، كحد الزنا لغير المحصن مثلا ونحو ذلك. أما إذا ارتكب شيئا ليس فيه حد فلا يجلد فوق 10، لا يجلد فوق 10. وقال بعض الفقهاء معنى إلا في حد من حدود الله أي أوامر الله ونواهيه، أوامر الله ونواهيه. فإذا ارتكب محرما أو ترك واجبا، فعل محرما أو ترك واجبا يجلد ولو فوق 10، لأنه ارتكب حدا من حدود، وكما قال عليه الصلاة والسلام وحد حدودا فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فالمراد بالحدود هي الأوامر والنواهي، المراد بالحدود الأوامر والنواهي. ما ورد فيه حد معين فلا إشكال، ما لم يرد فيه حد معين ما لم، كأن يضرب أباه، كأن يضرب أباه يجلد فوق 10، يجلد فوق 10. لكن إذا لم يرتكب محرما أو لم يترك واجبا وشرع ضربه تأديبا، وشرع ضربه تأديبا لا يزاد فوق، لا يزاد فوق 10، كالمدرس لطلابه والوالد لولده تأديبا والزوج لزوجته. واضح؟ هذه ليست بأوامر ولا نواهي. إذا ارتكب الولد شيئا يحتاج إلى تأديب، الولد غير مؤاخذ بمعنى مرفوع عنه القلم، فإذا احتاج إلى ضرب لا يضرب فوق 10، ولو ترك الواجب أو رسب أو رفع صوته في الفصل لا يضرب فوق 10. لهذا الحديث، لهذا الحديث. فإذا قوله لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، بعض الناس يفهمه على غير وجهه، والصحيح هو القول الثاني، وهذا استطرد له ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر معناه، وكذلك من قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الحديث هو من أبواب التعزيرات، من أبواب التعزيرات، هذا من باب التعزير. والتعزير في الصحيح من أقوال أهل العلم يجوز بالضرب ويجوز بأخذ المال إتلافا أو أخذا، يعني لو ارتكب شيئا ورأى الإمام أنه يعذر بأخذ ماله يعذر، أو بإتلاف ماله يتلف. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: فمن لم يعطها يعني الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء. فقال الفقهاء، وهذا قول جمهور العلماء، قالوا هذا فيه جواز التعزير بالمال، جواز التعزير بالمال. فهذا الحديث من باب التعزيرات، والتعزير راجع إلى اجتهاد الإمام، لأن هناك معاصي لم يرد فيها نص مثل اللطمة والسبة والشتمة مثلا أو نحو ذلك، هذه لم يرد فيها نص بعينه في حد من حدودها، فإما أن تدخل تحت قوله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، أو بقوله سبحانه وتعالى طيب فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإلا يدخل فيها التعزير إذا لم يستطاع الاستيفاء من الاعتداء كما تعدى، لأن أحيانا يتعذر الاستيفاء والاقتصاص منه كما تعدى، فهنا حينئذ يعزره الإمام. والتعزير كما قال شيخ الإسلام وغيره أحيانا يكون تعزير بالكلام، كأن يقال يا ظالم أو يا مجرم أو ما شابه ذلك، لأن بعض الناس هذا يختلف اختلاف الناس، بعض الناس لا يبالي بمثل هذا الكلام، وبعض الناس ينزعج ويتأثر أشد ما لو ضرب أن يوصف بمثل هذه الأوصاف، فهذا يختلف ويرجع إلى اجتهاد الإمام في مسألة التعزير.